نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنها ذات ليلة ليتعبد الحر تبارك وتعالى، قالت فبكى طويلا، قام يصلي ثم بكى طويلا، ثم عاد فبكى طويلا، وما زال يبكي حتى آذنه بلال بالفعل. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي الليلة 10 آيات، قال آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. قال ولم يتفكر فيها. هذه الآيات الأخيرات من سورة آل عمران، وفيها من الهدايات والفوائد ما سنذكر شيئا منه بإذن الله. طبعا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، يعني حتى سمع لصوته من نفسه صوت عليه الصلاة والسلام. قال ثم قام فنظر على السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. ويعني من هنا عرفت سنية قراءة هذه الآيات لمن استطاع ذلك من الليل، إعمالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن عباس وبين أنه يعني تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات فعلا مجالها أن تقرأ بالليل لأنها آيات تدبر، تدبر في عظيم خلق الله. الليل هو مقام التدبر نظرا يعني قلة الشواغل وركون الإنسان إلى الدعاء ورغبته في الهدوء والانفراد بعيدا عن الناس، فهذا مجال أن ينظر ويتأمل ويتفكر حتى وإن لم يعمل عينيه فإنه يفكر بعقل في عظيم خلق الله عز وجل. فهذه صفة أصحاب العقول أنهم استخدموا عقولهم فيما يرضي الله عز وجل، تفكروا في آلاء الله عز وجل فأتنوا إليه، ولم يتفكروا في ذاته فضلوا وأضلوا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم بين أنهم لما تفكروا واهتدوا إلى ربهم وخالقهم لم ينقطعوا عن الاتصال به أبدا في كل أحيانهم وفي جميع أحوالهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهل بقي أمر من للإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أبدا؟ شملت هذه الأحوال كل زمن الإنسان وسائر وقته. اللهم إلا أن يكون يعني في حال نومه قد دخل في سبات، إنما الإنسان ينبغي ألا ينقطع عن ذكر ربه ما دام عقله في جسده وما دام نفسه يتردد في صدره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يقولون بعد أن اهتدوا إلى خالقهم